قال: والعقوبة الحبس. وإذا ثبت الحق للمدعي، ليه؟ واعترف انه هذا الي معودين وما عم يعطيني، وسأله حبس غريمي، يحبس لي اياه، لم يحبسه لانه لم يظهر ظلمه، سواء ثبت باقراره او ببينه او بكذا. حتى لو كان ظهر ظلمه وجحوده عند غيره حبسه. عم تجحد انت وهلا قامت البينه، بيحبسه اذا ظهر الظلم. قال عند غيري، عند غير مدعي، ايه عند غير القاضي، يعني عند أسبقية. قال: وامره بدفع ما عليه. لم يحبسه، هذا بده يربط المتن ببعضه، لم يحبسه وامره بدفع ما عليه، اعطيه الدين اللي له معه، اعطيه حقه. فان امتنع حبسه، فان امتنع روح بكره، ان اعطاك اعطاك، ما اعطاك تعال عندي انا ببعث به بحطه بالسجن. فإن امتنع حبسه لأنه ظهر ظلمه، وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار، إنه فلان له معك، نعم سيدي أنا متدين منه أو أنا اشتريت منه أو كذا. أما إذا ثبت حقه بالبينة، حبسه أول مرة، بينة ما تطالب أنت ببينة إلا لمن هذا أنكر، فإنكاره إذا ظلم، لأن البينة لا تكون إلا بعد الجحد، فيكون ظالما. ولا يسأله القاضي ألك ما، يعني القاضي ما بيلقن الحجة، بيقول له اعطيه ادفع، والله ما معي كذا، ما بعرف شو هلا بيجي معنا اذا ادعى الافلاس شو حكمه. ولا من المدعي كمان، انت الك مال عند هاد، ما لا بنسأله له ولا بنسألك الك، عنده مال؟ لا، ما في حد، نقول له اعطيه المال، جحد او ما دفع بحبسه. الا ان يطلب المدعى عليه من القاضي ان يسأل المدعي فيسأله. انت يا سيدي القاضي عم تقول لي اعطيه، اسأل لي يا معي، هو بيعرف انه انا ما معي، هو عرفاني اني انا مفلت، اذا قال نعم ما معه ايه بدأ. شو الآية الكريمة؟ وإن كان ذو عسرتين ما بقى نحبسه، هذا الحق، شايف كيف؟ فإن أقر أنه معسر خلى سبيله، لأنه استحق الإنظار بالنص، فنظرته إلى ميسرة، ولا يمنعه من الملازمة، صعيمة معه، لازمه، بركي إجا، بركي اكتسب، بركي وهب له، بركي ورث، تأخذ منه. قال: وإن قال المدعي هو موسر، سيدي هو موسر مخبيون كانزون عظمه ذهب، وهو يقول أنا معسر، فإن كان القاضي يعرف يساره، أو كان الدين بدل مال كالثمن، أنت ما اشتريت هي إلا عرفان حالك، في عندك مال تدفع قيمتها، هلا أنا بيجي بشتري شيء ما معي حقه، فلما إقدامه على الشراء دليل إنه فيه، فإن كان أو كان الدين بدل مال كالثمن، والقرض قرضني 100,000 ليرة، هاي رضى بعدين، والله ما معي، منين ما معك، وينه اللي أخذته؟ الثاني، أو التزمه، التزمه بايش التزام؟ مو بدل مال، قالت له زوجتك نفسي ب100,000 ليرة، قال لها قبلته، ما بتقول قبلته ما معك 100,000 ليرة، كالمهر والكفاله، فلان عم يطالب فلان، قلت له اتركه انا كفيله، ما بقول انا كفيله الا بيكون عندي هيدي الدلاله الحاليه، ايوه شو كالمهر والكفاله وبدل الخلع، طلقني ما بطلق، اخذت مالي اللي بياخذ بالك، خذ روح، خذ مني اللي اخذته وزايد الطاقتين، طيب قديش تعطيني؟ طلقتك على 100,000 ليرة، قالت له قبلته، وقع الطلاق، له معها 100,000 ليرة، بيطالبها، ما قالت قبلته الا بتعرف تحسن تدفع، ونحوه أي شيء كان بقى مما يدل على ولو دلالة عرفية على أنه التزامه بدل على أنه معه مال حبسه. شوي إذا كان الدين بمقابل بدل مال أو هو التزام منه وما عم يدفع حبسه، لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده. هذه قلنا عنه ثمن شيء أو قرض أو كذا، والتزامه التزام الكفالة والتزام بدل الخلع أو التزام بدل المهر يدل على القدرة. لو ما كنت قادر على الدفع ما تلتزم. قال ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر، لأنه الأصل، وذلك مثل ضمان المتلفات. لك يا عمي فهمنا، أنا حامل هالحاجة وقعت انزحلقت وقعت على هالبلور تبع دكانتك ومو قصدي وانكثى، بدك تاخذ حقه مني على راسي، بس ما معي، ما في هذا بدل، اخذت انا بداله نعم. كان الدين بدل مالي، انا اشتريت من انسان حاجة وبعدين ما قدرت اوفي حقه، ايه، ورحت رفعت الامر للقاضي انه هذا الانسان اللي معه كذا، يعني بدل انت اشتريت انت المديون، هو بده يرفع عليك، عم تقول انا اشتريت، نعم هو رفع حالي، ايه قضاء عليك، ايه شو فمعناها هذه بدل مال هيكها، لان الظاهر بقاء ما حصل في يده. روح بيعه الحاجة اللي اشتريتها، ما عم تدفع حقها، روح بيعها او رجع بيها، رجعها امرضي تمام، لكان لانه الاقالة لا يجبر بالتراضي، الاقالة بالتراضي. ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر، لأنه الأصل. الأصل شو سيدي؟ أنتم الفقراء إلى الله. شو طلعنا من بطن أمنا؟ شو بنملك؟ شو جبنا معنا؟ ما معنا شيء، هذا الأصل. وذلك مثل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات. الأقارب مو الابن، ايوه، وإعتاق العبد المشترك. أنا وياك اشتريت عبد وأنا حبيت أعتق حصتي، سرى العتق عند الصاحبين إلى حصتك، بدي أضمن لك. طيب أنا تقربت إلى الله بإعتاق نصف عبدي، كمان بدي أدفع، ما معي، هذا ما بقى يحبسني إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه. يعني القاعدة سيدي الإسلامية إنه هالنظام هاد رأفة بالخلائق أجمعين، القاضي خاضع لهالنظام، القاضي بذاته. هلا كم من القضاة في زمن الخلفاء الراشدين حكموا على الخلفاء؟ آخر ما سمعته، آخر حادثة تاريخية سمعتها يمكن وين هي؟ القرية اللي قبل دوبا، شو اسمها؟ حرستها. طلعنا لهنيك في بيت واحد كان طالب عنا، عملنا له زيارة، وعملنا زيارة لأبو فتح وسيلة أبو النصر الخطيب. أبو النصر الخطيب من كبار العلماء، يمكن أنا ما أدركته، يمكن توفي قبل ما أخلق، وسكن بحرستها هنيك. من عائلة الخطيب المشهورة هون. لمين؟ محمد أبو النصر الخطيب، هذا المحامي محمد الخطيب. هلا هون. الوزير. حاصل سيدي، بيقولوا لنا والله كمان يمكن سمعتها من شيخنا الشيخ صالح. الله يرحمه. وزير الحرام. لا لا، هذا من عائلة الخطيب يلي هوني عنا. أبو النصر. إنه ابن إنه هذا محمد أبو النصر في محامي أنا وزير اسمه محمد أبو النصر الخطيب. غير اللي كان محامي محمد الخطيب أبو أيمن. حاصل سيدي يلي كان وزير. حاصل سيدي كمان سمعته أظن من شيخنا الشيخ صالح. تعين في القضاء هذا أبو النصر. شو قلنا؟ بياخذ دفاتر القاضي اللي قبله، مو هيك اجت معنا سابقة، بيقلبها وبيطلعها وبيشوف الودائع والمحبوسين والكذا بينظر فيها. فطلع لها الأطبارات، في أطبارة بالسفن أكل الدهر عليها وشرب، والعت أو الغبار راح يتمرها طبعا. طالعوا واحدة واحدة حتى وصل للسفلانية، أراها لقى دعوة أقيمت على الخليفة السلطان اسطنبول، يمكن السلطان عبد الحميد. أراها والشهود مكتوبين إلاؤهم وحججهم وتعديلهم وشكلهم. طبعا مو السلطان بذاته معتدي، إذا من وكلاء السلطان كذا ما بعرف شو هي هالموظف، فإذا به يكتب على هالقبار: آثرت آخرتي على دنياي وقضيت على أمير المؤمنين برد الأرض الفلانية إلى صاحبها كذا وكذا، وبعث على اسطنبول. هذا القاضي القديم، هذا أبو النصر الخطيب، هيك بحدثوني عنه. إذا بدك ما في عندك كتاب أعلام دمشق القرن الماضي؟ دور لي عليه، دور لي عليه حتى نتأكد. جايبها ابن سمات الخدود شايف ما شاء الله، لأني عم بقول لك سامعها من الشيخ صالح. الله أريها أنت، الله يجزيك الخير. شوف قال الراوي إذا كان ضعيف واعتضد بمعقده ما بقى يقصير الحديث موضوع سيدنا أبو أستاذ سعيد. نعم. خليك معي والله عم بربي لك ركتة لا أضعت عني. الراوي إذا كان ضعيف واعتضد بمؤيد ما بقى الحديث موضوع. ايوه هذا بدي، طيب هذا بدي يفضل. طيب انا بدي تسأل ما كنت عملت لي ايه، كنت فتلك يا ربي. آثرت آخرتي على دنياي وقضيت كذا وكذا، وإذا به حكى عم ينتظر البلاء رضيان. قلت له بدي يجي عليه كذا، واذا به بيجي الترفيع والترقية. السلطان عبد الحميد رجل مؤمن واخذ طريقه على بيت مين؟ ابو الشعبان. رجل مؤمن تقي صالح. وحدثنا شيخنا ابو اليسر، حدثنا شيخنا ابو اليسر عن الشيخ عن السلطان عبد الحميد قصة كمان. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى كلمة واحدة وأمة واحدة. شوها أشوف، شوف لي أبو النصر الخطيب، شوف لي بالفارس أو مثل ما عم يقول شو اسمه، شوف نسمات نسمات وشوفنا نسمات نسمات الخلود. المهم شو كنت عم بحكي والله نسيت. عن السلطان عبد الحميد حدث الشيخ ابو اليسر حتى السلطان عبد الحميد قال: بلغ السلطان عبد الحميد انه باوروبا عم يمثلوا فيلم تاريخي لسيدنا محمد وبدهم يصوروه. وشو راح يصوروا لك اعدائنا؟ شو راح يصوروا النبي؟ مازال بالسيره راعي الغنم، مو هيك؟ شو بدك تصور لك راعي الغنم؟ الله اعلم بقى. لا تاخذوني يعني شيء مؤلم، حطونا برمضان الجوارح، شو اسمهم؟ نعم فيلم الجوارح، هذا مسلسل جوارح. لك رجال وابطال وشجعان ولهور؟ لك فهمتها؟ لك من فوق رجال ومن تحت بنات؟ شو التمثيل هذا؟ كلهم ما بعرف، لا تأخذوني غلطان انا والله. انا مقسم انتفاضة قلت لك يا قاعد هي ما معروف عند العرب فقدوا له باي. ما بقول لك فتنة، لك كل واحد مثل الغراب الايه، لكن هي الشجاعة لك عمي، هي الشجاعة. هيك يعني العرب قبل الجاهلية، العرب قبل الجاهلية ما كانوا، والله كان فيهم نخبة شهامي. احكي لكم حكاية حلوة قبل راح ننتقل من وحدة لوحدة. ما شاء الله من ما شاء الله، بس بدنا ننسى الأول أمية والله نسيت. ذكرتني على كلمة الشهامي، جاء شاعر إلى أمير من الأمراء، يمكن العباسيين بس بالصدر الأول. هذا الأمير اللي بدأت أنسى كثير، هذا بدأ الخرف يسوبه المشهور بالكرم والشجاعة، لا بابن العباس قال له فجد لي يا ابن ناقصتي مع ابن زائدة، أظن مع ابن زائدة، أظن معا أو غيره ما بعرف. جاء إليه قال له احملني، جئتك غريبا ولا وسيلة لي ترسلني إلى بلادي فاحملني. فأمر له بجمل حصان حمار وكذيل وما بعرف شو، وجارية، جارية ما بيركبها بالتمتع. شو قال الكاتب؟ قال ولو كانت عادته، لا تأخذوني نطلع عن الأدب بس ما بعرف، لو كانت عادة قوم لوط موجودة لو كانوا بيعرفوها لأمر له بغلام. عرب يعني كانوا نزيهين ما عندهم الفكرة، ما عنده عادات تنافي. قال شجعان وحامل السيوف وكذا وليه وفخادهم بين شو هذا؟ والله يا سيدي لا لا الله شيء مؤلم. شوف أبو اليسر الله يرحمه قال عم يصوروا فيلم لسيدنا محمد، كيف يصوروا؟ أكيد أعداؤه يمكن بيصوروا. استغفر الله استغفر الله، بحالي مزرية بحالي فقر الله أعلم. فز السلطان عبد الحميد بن بندري، مضت ليلته وهو في قصره، يروح ويرجع يروح ويرجع، شو بدي أعمل شو بدي أعمل؟ ابن أوروبا ما له سلطة عليهم. بعدين بعت وراء القناصيص قال له يا بتبطلوا الفيلم يا بعلنها جهاد. سمعتها من سيدنا أبو اليسر؟ سمعتها الحمد لله. بعلن الجهاد الإسلامي، قال حرقوا الفيلم من فوقه. ايه الحمد لله حسن الدين. معناها سيدي كان المسلمون في ذلك الزمان لهم وزن كبير يعني. شو وزن كبير؟ شو وزن كبير يا ابن الحلال؟ شو وزن كبير؟ خلاف كان أبدا كل المؤامرة كانت على الخلاف الإسلامي. نعم نعم نعم نعم حتى فرنسا وصل فأنا علتي سيدي بفتح السيرة وبشط معي الموضوع ومنسى والله علم المنبر صارت معنا ومشي الخط سنة واحدة أظن وبعدين انضرب وما قامش قائم فيه ذاك الوقت لأنه كل الدول فيه مؤسس خط الحديد الحجازي أبدا مركيا عمل لهلأ بالمدينة المنورة. أنا بطلع هيك بعد جامع الغمامي بيسموه جامع إيش الثاني حاصل بشوف مثل ابدا معمد البناء هذا بالمدينه المنوره اسطنبول مثل هالبناء تبع الحجاز محطه الحجاز نفسه باسطنبول سي. يا رب يا رب ردنا اليك يا رب. انا لما بحكي ان كان على المنبر لما غير المنبر لك يا جماعه هذا انتم ما بتكون الاخره مو هيك؟ بتكون الدنيا لك والله الاسلام اجى لعزه الدنيا وكرامه الاخره لك شو بتكون؟ هلا مبدا دعوتي عليه الصلاه والسلام شو قال له؟ كلمة واحدة قولوها تلين لكم العرب والعجم الأحمر والأبيض. شو قال له أبو جهل؟ وعشر كلمة إذا هيك نعطيك عشر. قال له لا إله لا هي لا هي لا شنا نعمل باللات وعزة وهبال وكذا هي لا مو بالسيرة سيدي مو باردة بالسيرة ايه سيدي ولا اشاء الشمس اللي بعد وفاة الشيخ محمد منين ابو النصر نعم رغب في تولي افتاء الشام بعد وفاة فلم يقدر يقدر له ذلك ايوه ستانة ثم استقر بعد ذلك في دمشق وقد هو سنعم في الجامعة امه خلال رمضان دروس خاصة بلاد الحديث الحديث الشريف الفقه والنحو جمع تفتا في اشياخه ومروياته سماه الكنز الفريد في اهلوه الثانية جاز والده وجميع مشايخه الذين روى عنهم. الشهم دسور فصيح ما جاءت عنه. هذه كبير الكتاب التالي بحيث عنه إثني إلا أن تقوم تبين أن له مالا فيحبسه لأنه ظالم، فإذا حبسه مدة يكذب على ظنه المدة شهرين ثلاثين سنة، صار عند القاضي قناعة أنه لو كان عنده مال ما تحمل آلام السجن، عند ذلك بطل. يكذب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله، فلم يظهر له مال خلى سبيله لأنه تبين العسر، فنظرة إلى ميسرة. بس شو بيقوله لغريمه؟ لازمه، لأن الظاهر شو إعاره إعساره، هي بدها سين هون بين العين والألف، ما في سين موصولة ببعضها، لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار، فيستحق الإنظار. وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره، هذا على ما أظن ببني القول الثاني. وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره ببني على قواعد الصاحبين. أبو حنيفة بيقول لك الإعسار لا يدخل في الحكم، وبصح الشهادة على النفي. هلا لما أنا بدي أقول لك كان معسر وإشهد، شو معنى معسر؟ يعني ما معه مال. الإثبات حجة، أما النفي مو حجة. فكي مخبي شيء وأنت ما عندك علم. يعني في ناس يفاول أيوة بالفقر الظالم اللي يكون عندهم أموال. فالدليل على أنه مو في خلاف، شوف حكمات العبارة. وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإعجاب بالإجماع، طالما انحبس وما طال، ثم جاءت البينة بالإجماع بقى شوي صار عند القاضي قناعة انه معصي. وقبله لا، قبل الحبس لا. والفرق انه ليش بعد الحبس ناخذ بالبينة وقبل لا؟ والفرق انه وجد بعد الحبس قرينة، وهو تحمل شدة الحبس ومضايقه، وذلك دليل إعساره، ولم يوجد ذلك قبل الحبس. وقيل تقبل في الحالتين، قبل الإعسار وبعد الإعسار، هذا مبني على قول صاحبه. وإن قامت البينة على يساره أبد حبسه لظلمه مؤيدا، عندي مكتوب أيدها فوق حتى المتن بالمتن يمكن أبد نعطيه تأسي أبد حبسه لظلمه. واختلفوا في مدة الحبس، قيل شهرين أو ثلاثة، وبعضهم قدره بشهر. والله راح تترجح كلمة أيضا لأنه حط لمدة متأبيل بقى، وبعضهم بأربعة وبعضهم بستة. والصحيح ما ذكرت لك أولا، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس. شو أولا؟ أنه حتى يحصل عند القاضي قناعة بأنه لو كان عنده مال ما تحمل هذه الآلام، ويتفاوتون تفاوتا كبيرا فيفوض إلى رأي القاضي. ويحبس الرجل في نفقة زوجته، تدخل بده يبيع من أملاكه حتى يرفع عن نفسه، بس مو القاضي بباله. أيوة. ويحبس الرجل في نفقة زوجته لأنه حق مستحق عليه، وقد منعه فيحبس لظلمه. ولا يحبس والد في دين ولده، ابني له معي دين وعم يرفع دعوة، وقلت له القاضي سيدي ما معي، سيدي معي وأنا عم بظلمه. الولد ما بنحبس، حتى لو قتل الوالد ولده لا يقتل به. أعوذ بالله. لطيف لطيف. وكذا الأجداد والجدان، اللي عم تحكي عنه يصلى على قاتل نفسه ولا يصلى على قاتل أحد أبويه. لا يقتل والد بولده، أما ولد بوالده يقتل ولا يصلى عليه. أنا ما حكمت عليه بالكفر. في ناس لا يصلى عليهم زجرا لغيرهم حتى يحكم الناس. وكذا الأجداد والجدات، لأنه ليس وصاحبك في المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة وقد أمر بها، إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه. شوف ابني له معينين ما بنحبس، لكن ابني ما بقى له أكل ياكل وما عم بنفق عليه بنحبس، لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكا كما لو قال الأب على الولد فبالولد يدخل الإنفاق.